كان لنا أن نخلص العبادة لله وحده ونجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لنا أن نحذر من كل ناعس ملبس إبقاء يمكر في الليل والنهار قبل أن تقول نفس يا حسرة ولا تحين مناصب. قال الأول لصحابة الأتباع أن يتبرعوا من مدفوعين بالظالمين المسجدين فلا يكون أداة لهم في ظلم في دماء أو أموال أو أعراض طمعا في ذلك أو حطام. آن الأوان للإنابة والبراءة من الظالمين قبل أن يتبرعوا من تابعين بين يدي الله يوم ينقلبون عليه فيلعن بعضهم بعضا حيث لا ينفع لعن ولا ندم. آن الأوان للمرأة المسكينة في زمان اليوم أن تتنبه لهذه المواقف فتتبرع في دنياها اليوم من كل ناعس لها في الحرية والتمدن ومتابعة الأزياء والموضات حتى لا تحس عليها حذرة كبرى عندما يتبرأ منها شياطين الإنس والجن الذين أضلوها ثم لا يغنى عنها من عذاب اللحم الخير إلا الخصام والسلاح المذكورة في كتاب الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا ذاتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا من العذاب والعلم لعنا كبيرا. هذا الأمر لأتباع الطوائف الضالة المرتجعة أن يفيقوا ويدركوا خطر هذه المتابعة التي ستنقلب حسرة كبرى وعداوة ولعنة بينهم وبين مسموعيهم يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال الأوان لمن أعطوا قيادهم لجلساء السوء والمفسدين في الأرض ومن هم دعاة على أبواب جهنم يذوقونهم إلى الرذيلة ويفتحون قلوبهم للمكر والألاعيب والصد عن الفضيلة. قال لهم أن ينتهوا ويقطعوا صلتهم بهم وطاعتهم لهم ما داموا في زمن من مهلة وإن كانوا وإن لم يقطعوها في الدنيا فهي لا شك منقطعة يوم القيامة وستنقلب عداوة وخصاما وحسرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آن الأوان للمجاهرين عموما بالمعاصي والمجاهرين خصوصا برفع أطراف القنوات فوق البيوتات غير معظمين بشعائر الله والحرمات. من أشرعوا بيوتهم للصلاة والمهر واللهو والعفن والشرهات بحجة الأخبار والمباريات يستقبل الأفكار في علب الهوى والشرع فيها لوع المستعجل علب يؤلفها العدو وختمه فيها الصليب ونجمة والمنجل. أنا لهم أن يعلنوها توبة عاجلة نصبحا قبل الممات وقبل يوم الحشرات بلا مبررات واهيات فالحقائق طاطعات غير مستورات وإن تعامت أنفس أهل الشهوات قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر معافى إلى المجاهدين وما من راع يستعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة وكلكم راع ومسؤول وما كل راع براع ما كل ذي لبد بليث كافر وإن ارتدى ثوب الأسود وزمجرا يستخدم الشيطان كل وسيلة لكنه يبقى الأذل الأصغر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. آن الأوان لمضيع وقته أمام ما تبثه هذه القنوات من محرمات أن يتوب ويقوم. آن الأوان لمن عقله في أذنيه ولبه في عينيه من أثر البستان فيه وانطل الزور عليه أن يتوب قبل أن يقف أمام الله فتشهد الأعضاء والجوارح وتبدو السوءات والفضائح فيختم على فمه وتتكلم يده ويشهد سمعه وبصره وجلده بما كان يكسب ثم لا يكون إلا الحسرات فما تغني الحسرات. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن